يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أري مصيب جنب نية الله سبحانه وتعالى كنك الله سبحانه وتعالى وحقه يتريه إذن دعنا أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم قرد مرد بني آدم بيه نبي راد يومين ونجد مرد بن غور مرقون دين صحابة مرقون بن قال إذن بقاء موتا كن صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين are jinde bi kono mumen be yewti no wonde yewtere men den wonde yilo to ko sunna wa ma yuwa wa kulun sunna muni bida idan are yewtere men den wonde yilo to ko sunna elib di sunna moni bida sare ikew ada wonde deno yewtere ko yewtere mawnu de yewtere kitu de yewtere yaadi ne wala yinde tingi yom ko kayre woni dina kan tan tawde di sunna iwi ton pare de hedda ton pota khara wawe bidia on woni ko bonna tan kan jidiri ko liddu jidiri di tawata hara di wawa ta hal ko dir dir si sunna woda ma para ko woda de hakki gaya gore bidia on si bidaa on kadi woodaama sunna on kadi iwa kadi waawata ko yewdaade kadi hara ko yewtugol sunna rabbi yewtoraade bidaa ndi yewta bidaa rabbi sunna waawata wonde waawata nde tawde hay yewteteeɓe ɓen ka yewtede ɗoɓɓe ɗum haqqille le yimɓe e ndee garay ɗum ɗo noon toɓɓere kala en no toɓɓe ɗiɗi no mari jalti e ɓuurdi ɗi tawata ara e yewta e ruufu allah subhanahu wa taala newinie ɗum ɗo aray ko addi won taw si wiyama sunna no hana andindinede taw o on ɗum woni ndin sunna yilto arno e kadi bida ko ɗum woni bida أرأيت قيام السنة ومارس روجه وشوي حيث نفوه ويوريك شريعة نلا رسول الله عليه وسلم ويوجد في وندري الله عليه بسنة وسنة الخلفاء الراشدين kono karbu ko be e certu gol pandi be yawde ke mudum karamo ko be be e karamo ko be pandi be ki be mari firande wonande o do sunna firande ma bende ko firu gol yer embere ko be hatu dini ko be mudum yer embere dabbi dande ma be ngondo gongo nawange aray ko yewu gol to berende woni sunna bangila firna arabu rubi bi wonde gol woni firo sunna gol e kende dum ko dawata arabu firi sunna firande de dawata ara acciali hayelo ko karmo ko be hadith be وأزكى من ديني وأن السنة هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلق وني كان بكرم ربي حديث كثيري موضو كيرو مبنو لغوب amma ka ko be hetti be mo kala ay de da kongo gol firan gol yene mere ko hatan di gongo e en dere da di tan de makko le ke kongo gol samara e na ko rabu ko ko da o ko ko ka do do da de ko dum won ko at de da de kalimatu sunna gol li kirano ma at allah subhanahu wa ta'ala atun la be sallallahu alaihi wasallam dere o do kalimatu kalima ar arimu woda dum gol li kirano ka do jama'a عرفت هر كلمه سنه عرفت هي الطريق المسلول سواء كانت محموده او مذمومه قال الله جاءت تنقول ناس تهون رويته ودي قالوا نوكيو ودي قالوا بونغول قول يدي ما منيني kullu nabi yesu ka hala arafa kullu yesu korona de dirande do woni ko himmi ha pengandi do law ko yew ngol ngol fewa ko ben yesu eno sunna mo me yon yon mi mum ko sunna waawi de do lede de jok yew woni ngandi ko ngoy fe ko law ko baba ko sama yetti de فلما قبلنا الدين إذن كرمكم بحديثين ونجاكم بالنعنى بسير سنة بمي سنة وقالك إبتاء إن لا رسول صلى الله عليه وسلم ما هي قالك بكاء إن لا رسول الله عليه وسلم قدرنك قنقر قدرنك قوغل فإنني قوغل قدرنك قوغل كريان قوال araku feedu gal gal ma araku kugal suudi gal ka bernde in morade hora ko allah subhanahu wa taala faadi rabbo yidu gol laal gol ko yibbe ko golle jino ganje golle yidare nala sallallahu alaihi wasallam gol gol e kugal e irritan gal ko كم بن الله صلى الله عليه وسلم بهدال ما بنني سواء عرب الانتنا لنهيه فإن يالي ما بون لنهيه بأني جنيه جمود المشهر تنم قد تشنن قوانا نكدي كم بكرمكو بحديث بين بين بين إذا تجدون كلا سفا بكى بين الله صلى الله عليه وسلم Odi sibawo kundi kuyange. Odi sibawo kota kundi yange. Odi ko hatso nela Rasulullah namnele. Odi ko bawo nela. Odi ko hatso nela. Odi ko bawo nela. Tundoku kam de karmo be hadith min diriya sunna. Kurwat kendali do tawe do yaa ko. Nuna la Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Rasul. Enna la Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na waalo kayno. Eta gudi mabbe ndi. Njan ngol mabbe ngol. En labe gol mabbe ngol. En ba di kere mabbe do wayno. He ko jokki dum no ko ko e ba di du yam ko ni te ta gudi yam ko ni dum do ko kam du ya so. Hay kay ko pat o jibine. Le tio do carne do erido do quando estava de campo a haju mateu o povo que ele por dentro da casa era não haju amma isso não carro com isso do bem que ia de cada que ia carro com a haju campo que ele me كل ما صدر او اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير كما في حديث الامه قال ابن تعالى ان المراد كونغون موغل ما يريد دندند ولو كان بيوا تعالى لو ايه سبا دغدي ان كيو اتن لال ما باو تذكر بالله تيون de tawne kambe ko be hadon to ni ko ko warte dalli no rebe ko be hadon ni ko warte dalli no rebe nela sallallahu alaihi wasallam ma ki ndo en andi ndo jakan kala ko ma ka ndo nela ko ni wule ka andi jakan ndo ndo ndo ko wa nela ni wule ka ndo ala ni wule ka ndo ala andi jakan ndo dag dag ella ala kamba ko do taw do ni takka de Allah waddi dina en kanga ko be hadith ni da sunna tawar ka tawa hatun bina e hatun binande kadal ni no ragol ko dali di tu wol ta bolna la Allah sallallahu alaihi wasallam la ba taw gol ni la do ino la ba ko koti ki beraw araw ni ta ta ko ala be ta ki kambe gari sebebi sunna be faandoro sunna al muqabil bil maq sunna yam tete don e farid bin wa ma talab al shari li lahu la ala wa sunna wa tawa taala allah subhanahu wa taala ma la sallallahu alaihi wasallam tahriye wa qulna fa arna wa rafa si awati andi yen ngol yami rawande da mari barak si akki amara bakka bundo si awati andi yen ngol da mari barak si akki amara bakka alan da ko mun hadisi wala da yun awana anan ni kirta ki ko dundo ni sunna ka karma ko be ke ko be tinna ma so ande kali bana fe la war tafsilat ni tafriqat ya tafsilat go to sen di tande go to da sen la yi ko lan undo wi te tinna ma sunna إذن سنة كرمك بحكمة به، سنة كرمك برسول به، سنة كرمك بفكر به، دول كرمك بكريان كرمك سنة أرضاني وعلى قيدة. قول أول فلسفوي من ذا أنتنا سنة للآجوري السنة لأبي عاصم السنة للبربهاري السنة للإمام أحمد أنظر السنة من ذا الأنفان وسنة لمعنى العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة ونبي رسول كان سنة كان مرارا أرقى سنة المطابق البدع القرآن لا سنة النوم وسنة جانت البدع القرآن أن تقول ما يلتم دوك كفجوني مؤمن جانت الملتوب وقوصو جانت وبكا تكا فقاو كمحددين ناوان دار يوزن الجذافة يوزن الجذافة يوزن الجذافة يوزن الجذافة يوزن الجذافة يوزن الجذافة يوزن Hari ini dia untuk berwawala daftar nanti itu pun semua bangun di dalam reunion sudah umpat itu. Hari ini dia untuk dengan mesurah dengan apa dengan itu hari ini. Masa ini yang sunnah dalam hari itu wajib. Andi kuai pun eh hai pun pun dah beriung je. Saya sudah tahu anda faham tak sunnah, sunnah mana sih? Kau faham tak sunnah, sunnah ini adalah sunnah. Dan sunnah mutawatir dalam hadis yang dimuntih, muntih zaman dulu sunnah itu sunnah, sunnah ini adalah sunnah. Umurikum di dalam ini, egun di masjid ini. Ekiritan demak mendeng, kita orang ada ideal kita ini. Moyal ini yang tertutup, moyal saya yang sulihan, ma moyal saya yang terbabu, moyal saya ini hendak beda. Kuat ini siapa sunnah? Sebab ini mana tinggi yang lain sunjuk sunnah di bawah tinggi. Mau yang mengalajang je, enak itu digium kusunna, digium. Kata sunna udah sabuna, ni mau mana kabar? Sunna kusunna, doktor kalau mau mana untuk hari ini? Si tahu cara kuburan sunna kusunna, digi. Mana sunna mutawatir cara kubur tak dihentikan hari lalu? Noah no jabari al hari. Apa kita yau konsun kon konsun? Mana sunnah Allah? Harap kita nak hari raya kenapa ya Allah? Siapa yang hari marah kita aji? Amara apa? Doktor kon mau mana? Bukan siapa ini? Yang ni yang di dalam marah dia aji dalam baca. Kita ni di dua orang yang ada kau tuhut. Wah bukan itu doktor kon mau mana? Aja tak orang. Kalau sunnah, sunnah itu apa? Si sunnah untuk apa? Untuk pol ini hendak dapat mau mana? Ibu sedang kalah, tapi sedang pukul pukul macam. Saat sunnah, ni udah tak pukah. Untuk awak dah, amarah, berkata. Saat di kamar barat, hari itu mau mana? Aja. أما من سنة متوضر معنى دي لكن في المنقول الصحيح من الإسلام متوضر المرضي أمين هم مرضي غاية والفر الله هم مرضي سنة هذا سنة بتاريخ من قجب والرغم لا زوج من درمة وفر الله Jawab orang orang sebelum mati dan arahan yang naya dan kuno ni faid dan buat ni faid dan jangan golmen tiru golmen yang sunnah karam jungo karam pokok itu apa macam Now I don't think you will be able to do that. We can move there, and the wounded here, and the eyes of the wounds don't get the letter of the Sunnah. She will not make it. Now I can see you in the Sunnah, who can never have a son of God, who Sahaba na ko dene jukku mo en mu arai ne rani an de kom ka du ni ne sun sun kom bu ni ne sun ta ko mo ni lan wo de mo bu mi do mo sun ma ko me mo han de mo ko da en ni sun en sen ni ni ni And I think so, my little boy, even if you are not going to go on in the moon. One hand will be at the end of the moon. On the sun, the hand will be at the end of the moon. فإن تنازعت في شيء فاردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم كون يكون في دولة الله سبحانه وتعالى نقضى نلعبه صلى الله عليه وسلم سيون نوري فقودوا لي فيون تيتينا يدنك نفتر الله سبحانه يدنك الله سبحانه وتعالى كونك نفتر مدفق يدنك نلعبه صلى الله عليه وسلم نقضى نلعبه bawo pettingol makki to sunna man ko sunna no bonu wala ta podo so ei do allah subhanahu wa taala yebe yi idan do o fari da mala allah subhanahu wa taala yebe yi wa ma hada rasul fa khudu wa ma naha kum anhu fantahu kala ko nela rasulullah wa sallam adde jabe kala ko hadithe ay arde di hudu ide heen kata wa taala allah subhanahu wa taala in gadi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ha allah subhanahu wa taala wadi jukgol nela rasulullah alayhi wa sallam gol gol mani ni gol mo kanka allah subhanahu wa taala jiya mani waliya woni wonni dai ya allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ni kuma nyen dingol ne la sallallahu alaihi wa sallam wa nukan ne la rasul sallallahu alaihi wa sallam la ya minni no ke di heew nyen dingol mo kan ko allah wa kan ko ne la rasul sallallahu alaihi wa sallam kan ko ne la sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin يا ملي وصلنا وصلنا صحابة تركت بهم أمرين لن تقولوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وصلاة رسوله يأتي من أمور به أمة الله في الدنيا نبدأ الله صلى الله عليه وسلم لا رسول الله عليه وسلم إذا آية في حديث أبي أبي سيد الله تكتبي أمة جاجا سبوه قل Kono atku paling kenal di panggil de ahamia ono sunna emakan mako kadina mele islam itu gol sunna enok mal mako onan de kadina mele islam ono sunna ukan kuni al masdar thani min masadir hadha ad-din kukan ko ni tugala e joki immi mere de tatawa sahara wa walu dinina minka ka dinina min islam ka dette ron wa sunna on dette menin berne dette de ara ara dette ko dette allah subhanahu wa taala dette immer ne tawaju dinina minka ko ka sunna ne la rasulullah alaihi wasallam sunna নহল নাহি কি কল সুন্নাহ নহল নাহি কল মাকমাত ইমমু লুজিয়া এক হল লাকা পারে কি সুন্নাহ ইসতিদলালুহা ফি তাশরীহ আনহা মুস্তাকিল্লা ফি তাশরীহ আহকাম আশরিয়া সুন্নাহ kan ko tuhi mosharki na nyawo je ke tawa ta hai devi de ara qur'an kan ko tu manai de qur'an de ki ka sunna sallu lo jogi to de mo goli de hai devi de ara qur'an ulwa dia hada ji bogo bogo wa ji arbi on li won te ba وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبير يريد ان يتلى الله سبحانه وتعالى نبيه ستاوي كبير او اجري او اجري او اجري او اجري قالوا حديث وعن مدعونا رموضوه مسلم odo hadiki wala be golli tel hadiki ko mawu wala garmo ko be tigi be golli tel hadiki be detti mo gam go tigi be wi be mo jom tel allah subhanahu wa ta'ala be wi ma da rasulullah khudu wa mana man bantau tawi tigi tigi yo tan go hadiki mo hawo dirali yone ko tiyo no hadi kurwa ni wadi dina men sallallahu alaihi wa sallam la rasulullah alaihi wa sallam kan ko ko sharri wala jippa go allah subhanahu wa taala hada muhaddahu yamu yamu ka ta fal yamu takidoran tundo ari ka sunna la rasulullah alaihi wa sallam ara di ka muhaddahu jippa go allah subhanahu wa taala hada muhaddahu kata ta bajjamma kono karamo ko be sunna men jeedi o do hadisi be jeedi kali ko tindi ko be golli dum ko tindi ko idan to jiya ka di e bale ka mawdu sunna kullu ko kala jaji e be muni ta jokke ko ma anda bale kay ha ka di do ha ka ne mawdu jiya ka di mawdu القرآن ino pensi da alquran ai di wada rasul ikhlas to nawa di tapi ai di mundo de afu to nawa di lakhsa sunnah ka di wa tu'addu wa garam ko go sen wa tu'addu wa sunnah mundo atta go ko go ta ta aran ka quran dan sunno taw go sunnah wadi istiqlal sabin go nyaawu jene taw ko sunna o taw ko tir da alquran o sayyidina mundo yoni o to bon wonde sunna o wonde mawnude o

ونقول له معنى كلمة كلغة وأرتب كلا أرتب دوما أنه وصلف ما نفسه كلا أرتب دوما أنه وصلف أدو نجو يصلف ونا مؤمن ما بوم ونن لا رسول الله وسلم ناجر ينو جد المحبت فاطمة فإنني ونني مصلف مؤمن أرتب دوما ونن جمعان نيني فاطمة إذن أولو لو إذن لما إننا رسول الله وسلم بقول لي معنى كلمة قولوا نوكا دي اما جاء جبت من جبت سنة دي اما كلمة فإن بخاري فإن أبنهم قول يوم دي يبقوا الصلاة الصلاة الصالح سنجد دي كلمة فإن بيك يوم دي مأبك الرسول دي مأبك سيد دي جبت سنة دي انت وين يوم دي الصلاة الصالح والصالح الصالح بين صلاه الصالح والروم صلاه الصالح والروم وصلاه الصالح والروم وقال لي ارض بين كافر من الاسلام عرف المنكر وبين لم تكن بين كن من لم تكن بين ومن هو الاعلام والنور والامور قل اللهم ولي كل يدي احسن السبيل والسبيع مثلثيه فالبرد كله يرني له وتين جو وما هو وولا وسيكاو بوكو دولو ما قلناه دولو يؤخر قول الله والاسلام والمسلمين يوم قل قل قل ما انا تبيا قول قل قصها سلا بابا قول قل قل قل قل قل قل قل قل قل هبا عقيدة سلفية heba lawol makkol golgol ga dewal makko tanji kuji makko ka huwodire makko si a heɓi ɗiɗo fu araati kala siya timmuɗo sa heɓi a heɓi jambaɗoɗa a ɗum sige go ɗi sigi ara aɗum sige kala siya ma kol oɗum balle kande timɓe woto en yuyu salafiya o woto en ayrini salafiya o rabu salafiyankoto ولا فاهمه المفهوم الصحيح للاسلام هو السلفيه وهو السنه كنوا للسنه كنوا للسلف نتا توبري سنجاي تيكام فالتاك دولان موجه كنوا ولا فاهمه الويو السلفيه فجر على kon noon yimɓe salafiyankoɓeyno falke yimɓe ɗonoo jamaa lensiɓe salafiyaɓe falke alhaali maɓe ɓuyno ton neɓe falke siɓe falkeɗo ɗe wurteɓe artire e tawa wonko mbay naaɓe masuuɓeyan wonaaɓe reenaaɓe tawata araɓe falke ɓe waawi yadde ɓiɓi ɗoɓe maɓɓe nawi ɓen ɗoɓe maɓɓe nawi wuɗi woɓe maɓɓe no waawi ɗinde aaji siɓe waawi ɗio jaf siɓe waawi ɗiɗi yawlama ɗonga yoɓi ɗiɓe waawi ɗi dandiɓe salafiyaɓe ko namna salafiya ɗum noon ko masuma si tawi ko ɗo si tawi ɗo ɓeɗɗi aray dandinagol eko wiyete salafiya fiino ɗon alintisab wattatan dambitagol e oɗo sunna ɗuwoni salafiya fi hirino ɗo dambitagol e nodditagol dambitagol e innitagol hon noon dambitagol no wawi dambiraɗo innitaki hon noon mana ɗum wonugol e farafusade ko woni kone mum sa wayi sa woni a siɓini a gollitirini ara dambitagol hadda no yonaɓe kate sanna moyigol wigol salafi winda taakiɗo a salafi ɗum ɗo amo koɓe ɓe wi wonde ko hunde dagiti kono naɓeɗo mari vale on ii vale on ikita naɓe sanni si haaji noddi e nodditagol innito aɗa yellaɗa no dagi tannodditoɗo sinoɗo en ndi kanko ko suuɗu ma o enndi kanko ko kadel ma o enndi kanko ko dabi agara ende ana salafi ana sunni salafi ayi komi heɗɗo yon koye sunna ne laaɗo komi wonɓe ko kala kosaali woni gonni si o mantori ko ɗum ko ankara mantoray tawa e nodditaaka dawde o di e kamko o men arande nodditiɓe ɗum si ɗum ɗon kadi fetti en wawi ande wonde ɗum wino dagi wono wiide ko ɓuuri mawde ɗum ɗoa kadi goɗɗo nodditike salat naaɓi ɗolaareɓe nde fasiragal makkoga ñaawi ko so tawi alhaali makko golle makkoɓe gondiko salat naamareka ndi ko salafi kono so innitiɗe salafi sa wii linde makko golle makko de manhaji makko wona manhaji salafu saali are ko dawa o ak hadda aali ma lam tuqimu aleyha bayyinat ashabu hadiya miɗan ɗumɗogo fo ɗum e inde maɓɓe kamɓe ala sunna waljamaa ɓawa anndugol meɗen mana ɗum non ande gonɓe ni ɓe ali sunna wal jamaa ko ɓeeɗo ɓeeɗo noon di kamɓe noɓe deftita ɗon diina maɓɓe kan kaɓe mawto ɗo ko deftere allahumma taala ndenden e sunna nelaaɗo sallllahu aleyhi wa sallam wonon e fotaagol karmukoɓe ɓe jogoni ijma ɗiɗo ɗiɗo tae ko hottanaaɗi jungo maɓɓe wonde diina l'islam kanko ɗiɗoni ko deɓe deɓe wonde si goɗɗo runtike goɗɗo ɗiɗo tae haray ولاتي الا وقرنا لا ولا السنه والجماعه قدير ما تكون هاي ولاتي الا يوجد بدا لوجدون كثير مصدر هو لا يكون في التسميه عندما كانوا بين لوجد ومذهب بوده ونجمه وانه قيامه وقضيانه كده كدينا لك واوة جديده قل قيام قيامه كدينا من كلبتك وقلنكم قولنكم جيجي وقلنكم قولنكم مرمضون روض الدليل عجيب ويانكاد منك الدليل إذا ودعم دور رائع قلوده تجد بأرم من قطة معنا ترم صور ربهم القرون لا يقول لا يقول ولذكر بذلك لأنه لأنهم كانوا قرطنا كثيرين وليه أي سنة سنة سنة غائية لأنهم بجمال قلوا نوم قيام التقديم واو ساق ولا يقاب إذن هذا سنة والجمال تقول لكم يفتدين إذن كلام يولا كون سيبني من سيبني ويوم سيبني ويوم سيبني ويوم سيبني ويوم سيبني كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر يا الله كتبتر أما مؤجدين قلت الله لم يكن أقول مكتو دين مكتو ونا يجبر الله صلى الله عليه وسلم ونا يجبر الله صلى الله عليه وسلم ونا يجبر الله صلى الله عليه ما كان قدت ليه قرآن قدت ساته ما رفت قرآن رسولنا قلت ساته قدت ساته قرآن قلت ساته يجبر الله صلى الله عليه وسلم أما مؤجدين قلت سجل أريد هل لك ان يكون هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا قالوا مسألة لليوم يحيث لهم إن أنت من أي شيء مسألة لتعود الأمور يعود في الشيء لتعود الأمور في الشيء لتعود الأمور في الشيء لتعود الأمور في الشيء أريد يوم يحيث لهم أن دام نفسه في الأمور في الشيء سنة وني يوم يقول في سنة أركان كتير وبضدها بين الاشياء وان دليل ان فنينا مورا لا اموت ولد في جوا وتكثر في بانتي هندو وتبقى مجد اري بدا ولد سنه ارے ان کے جان کا نکرا کو جی بوئی تو نہ پیرو جی دین کو ماجی موتی مانا گورو اون کلا کو سین کا کان در دین الاسلام ہر نلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دین میراج کی بغیر رضا کے non go bida sari ka sana di moti ro jiwa ki mo pau ni ni ni e wa do ma kono no ji ya ya ni ku to ya ni mu bi ni sari ma bu sa ashaq bi ikhtisar mo wadi ni to indi wonde al bida ya mariba bi bi bi mukhtara ubari ashariya تباری الشرعی یقصد تصورو کی علینا مبارک اللہ عبدالی اللہ کب ہے شیخ ابو اسلام الشابی بمات واندر ویدی بدعا واللہ سنجا لکھا کنفتینا ندنگل شرعی لاو شرعی ما ندن بنا قل لاو شرعی wonto naat de wonto laaw law jangal ko faam de man ko no faam de mo yere ko woni ko yo o yo to e hatir de dewo ko no le faam de faam ko wari faam de to be dia yo mo ki am an ye makko laba inna ti an ye makko inna laba woni ko yo re wala mo ya قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و قلت الله و الله نذين دينا قول اسلام وتريا قول قول قول ونذين دينا قول دون لاو ما وجوسين دي لاو ما باو دي جامانات او فان دي مرق دي موغو ويوري والله المبالغه في تعبد الله نو دي فان دي مرق چندار نام قول لاو کی جان دو اندي سنن يال کی قريب المختار عبد في الدين no bolli en gadi daga ko sinja ko al mustara fi dunya ya ka bida tasila hay ko bida ka do dagal en ja ke ja bida awaji ko bida tele ko bida aur majar ko bida ilo fi jino no do yo ko bida inna la nam ne ko bani ko bani ko ndo bida ko faani de bida kunu faani de bida ko ka di ni ko na ga di wa di ne tari ko te te ni ko tariqa fi din la wa ka de bida mukhtara la mutaba'a di ko sin jang yudani ash-shar'iyya wal manhaj shar'i la wa ka de Tatkande veka bila on tatkarao sendere, embere, sen tatkande dokkudu. Usein si bila on sinu tatkaraama, ka taukon, imo mari astika diina, ma taukon omara, lakka opaisi, ma kuukin imu, bila on sendere pekeli. So sendere puhuta, bila on mutlaka, muinne alhaqiqiyya gadi, e bila on ikhriya, muinne gadi al-ibadi. Idan bila on sendere, الى قسمين كنت باعتبار سلوك اصلها وعدم سلوك اصلها نقول بلا بدرجه مراتب من مراتب المجنون لا من الكتاب ولا من السنه هناك ذكر الله ولكن من الله في مراتب

nokkure ne jari sayyidina lalallahu nafsi ngal do do wal do kure jari ngal wadde tan kadi wala ngal do sinna ko hubi de ke yunde de ara ya ni ngala ka sunna nokkure ne kanela do jari de wangal sayyidina lalallahu nafsi na ka nokkure kallala inna ma ya wal ba'al tau ma ka ne wali ngau ma haju nuju amma sayyidu awadu ya ni wan gas kai da mar jali tawa da haram jali ma do wa na dalilu e hor sibadi wa na do tawa da ba da ni ni bida ni e sunna me yan da ni bida idan undo osen di kan sibadi dar bon bida kitai muri tau tau ini ma kitai ala ka tu gitu sinun nungi wi bidah kan sesi bidah har bidah mutafar do yakin o gan dirin islam e bidah mu yak kita kan dirin ondari bidah pun ge tan ngi na kan di pecin bidah go bon nai di non di kan tu yak sama kan dirin islam bidah go bon nai di non di kan bon nan di tan da yak kita mu keu keu bidaji kan dai wala bidaji digan do ko bidaji ta ta ya ki da kan der dia si fa wan do kun no be joni Facebook e di more kan di wa kan na la wa ma be Google on no wiete mbaji wala mbaji da kan nan di mbaji la no wadi de wan kan do ya ki da on di ma ulu fi awalni kan kan waaje dina ma ya allah subhanahu wa ta'ala riwani la walla sallallahu alaihi wasallam ida ko bidaaji bida wa ta'ala ino anda dina islam wonde ndo yalla tawal dige dina islam kono an ndo wonde nuzuni di dina islam kan dum tan de dina wa ta'ala wonan de kala jango wonan de kala alu de islam kan ko wonan de dawa tara no dundi dari laji din wonan de ko yalla de jom wonu dum kan der di islam o dum kan bi daji din de dawa tara no yalla da ko no bi daji do di dawa tara ashaira de wonde mu do no on de de riu gol on on de de india istifaji allah subhanahu wa ta'ala go on hara o no ne ta'wi Wa ashaira bi yalqi al-jamal అహలు సున్నా వల్ జమా ఒన బేయల్దా ఎందరు ఇస్తాం ونعم نتدي ودا اذا وتقرا ونا يحصل الجماعه ودا ونن يلتاد النبي الاسلام اذا فام في وقت يلتي عند السنه وجيا ما يتبدا ما قال ان البدا وتقرا ويلتي عند النبي الاسلام كون ترى ان البدا ارى يلتي الجماعه السنه والجماعه ارى كاين البدا وني كو جيا kono waqti day famo nangi yando alwaawu kan wala gadi yow dara wodere kono no haa ngini ene to kadi mo tawa bahara no mari on la makko ne den doone wona de kay mawdu o haa bahara waawe rabbi minade rabbi minande waawe ke faama de en dar waqtu rabbi kono ko nangi yando do woni en hatta e ka gebe inde bidale do gebe bidale den ko wono non kadi bidam fi don fi jigo di jangal do den dum non ne wat na yeso ba wala bidale di men ko yondi re ko wora ko bidaa ko dina ko bidaa e ko yondi di e mo ke wa al sunna wal jamaa min al bidaa e hukumul bidaa ko honno yimbe bidaa be waawde hollo direede muɗum ɗum ɗum no wanne ɓe daaɗi ɗe insha allah ɓe waɗno e hawnae kadi e nder lande ɓe kadi aru e kadi ono hara kursan jonde e yiɗi e jaamoyalwal hala wa billahi taufiq rewento allah subhanahu wa taala yo allahu mulami ɗumɓe yewda ɗum ɗo ko tawata on harano wondi e sawaba ko tawata ko fo wara ko falmire wona sawababa yo allahu subhanahu wa taala faami ɗi koynako sawabu mena sawaba onane fere gartagono o onna ewoni ko sawabu ko sawaba onane fere jokkugol ɗum ɗon rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم على نبيه الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وفاتحين سجل سجل اري اذن قيد يسجد الله عز وجل جوانا دي وضعنا الى المدين صلى الله عليه وسلم ورنين جارنين كان يوسف يدين نفور يتنقل جوهور نسجل وضعنا من سجل الله صلى الله عليه وسلم دعوة نبية من نبي عليه السنة والجماعة اري كرق مجينا بول بروغرام جديدين وشوكي انو ممتنين وعطي كونتاني جرأت لون سيكي يكي لون ترجمة متعطى هرقو حكي ليلو ni mo kibbe meden bayrade wondi na ko ne wari ni hala meden kula ga do se be yi ara e kay do jundu gongol be dem mari mu hadara dim insha allah taala ara no won ko wadan de ben taade e der min ya joy ni ni ngi ngi be ko se kuma ara e wondi no e mabbe be wondi ani en kalsar ara e do yi no andi be ni tabu gor ko wana be le mo tani e ko na no mo wobbe ko kadi hala no tata ara e bal taaki ti ma be ara e ko ka be do mi ya joyi joyi be wadana yoga e tambir وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إذا يشاء الله تبارك وتعالى أم توتا متدري إن لو إذا ترم كم الله جل وعلا يؤمن وهتنا للا رمضان صلى الله عليه وآله وسلم عليه تفكيد ونموه مبئة يوسف لا شك أنه موضوع مهم جدا دونك في السنة ويد السنة كطريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا وان لا عليه الصلاة والسلام هل لك دم هل لك جسم هل لك سلوك هل لك كمعاملة إذا أنتم تؤمنون والله الله سبحانه وتعالى ويمريه ينينتنا صلى الله عليه وآله وسلم ويمريه ينينتنا فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لذوق آية حرف تنجل فتجل ينجل النبي صلى الله عليه وسلم إبانجل لك أنجل فتجل ينجل الله أنجل أنجل أنجل موضوع كموضوع يا جلو نبين نونو كاروان دي محاضرة ميو تيكي سن نهار ويو تيكي إسلام سو مكتوب على وجه الإجمال سبو دمان أجام نونو سوك نسوكي سيونا أرس دون نلال عليه الصلاة والسلام ولي نونو كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أناس من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم قال تدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا مد بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو كما قال كمان كان دينان دي صلى الله عليه وآله وسلم كيو جري جماع تنتينا كفوا دي جونا بفوت رايلا بان بجانجي آية دي أندو دين دين فلقد إنا بمات أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جنن تے اس نے اللہ تعالی کی علیہ الصلوۃ والسلام قبول موت دے پہ وان قبول موت دے نو اللہ نے جل وعلا علی دین سے قبول موت دے کو اللہ نے جل وعلا پتو سے قبول موت دے نو نا تے وہ نے نور جی کو جل لو تو پہ وان نہ پہنا تھا پہنا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمعنی قبول کون دے تے کو کی نہیں کو دے سی کیا دو ہر ہے بھائی نا جنن بول دے تو مت تمام بھائی وقت ان سے انہیں کے لاندے دیں گا نوکہ نوودی ilam anil ilmen duon me manna kovidem kun sunnam minu hitti muhjano me turki Allah jalla wa ala me wada pehjim be sunna o andine sunnao atken jukku kun o unnai muhore muudu ku annum kau jittai muhore muudu midar rata billah al tawfiq subhanak Allah wa bihamdik ashad Allah ilah illa anta astaghfirullah wa sallallahu wa sallam wa nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in